صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا بين يدي الساعة، من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول ربنا عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. إذن فكما قلنا منذ شهور بأن أحد المصلين طلب منا أن نخصص خطبة لأمر الزواج، فأنا أفعل وسأخصص هذه الخطبة، ثم الخطبة الثانية إن شاء الله، وربما الثالثة، لأن هذا الأمر في الحقيقة أمر يهمنا جميعا، أمر يهمنا كآباء، أمر يهمنا كأمهات، وأمر يهمنا كأشخاص رجالا ونساء. ومن هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه خطابه دائما للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان يوجه الناس دائما. والآية الكريمة التي استمعتم إليها أيها المؤمنون: جعل من نعم الله عز وجل وعد منها أربعة: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. كل هذا بفضل الله تبارك وتعالى، وعد الزواج من بين هذه الأنعم التي تشكر لله عز وجل. وفي الحقيقة أيها المؤمنون، فإن الإسلام قد رسم الطريق، وضح الطريق، جعل منهاجا قويما لمن يريد التبرك بالزواج، لمن يريد أن يتبرك بالزواج، لمن يريد أن يقيم سنة الله، لأن الزواج هي سنة الأنبياء جميعهم، فلم يبعث الله عز وجل نبيا أو رسولا إلا تزوج إلا ما كان من أمر سيدنا عيسى عليه السلام، فإنه مات صغيرا ولم يتزوج بعد. الإسلام رسم الطريق ووضحه وجعله سهلا يمكن أن يتبعه كل مسلم بكل سهولة وبكل ليونة. وهكذا فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة كيف تبني عائلة، كيف تبني أسرة فاضلة، ليس كأي أسرة، لأن الإسلام أيها المؤمنون يتوخى أن يكون المجتمع بصفة عامة مجتمعا فاضلا، والنواة الصغيرة لهذا المجتمع أيها الإخوة الكرام هي الأسرة، هي الأسرة، الأسرة التي تنتج عن الزواج. وهكذا فقد هيأ الله عز وجل لنا كل السبل لنقوم بهذه الشعيرة، وأبعد علينا كل المخاوف التي كانت تغشى الإنسان من الزواج. فأغلب الناس أيها المؤمنون ولا سيما في هذا العصر يخافون، لماذا لم تتزوج يا ولدي؟ ليس عندي ماء أصرفه على الزواج، ليس عندي ما أنفقه على زوجتي وعلى عيالي. هذا هو الجواب دائما. وهنا تنتج أشياء وأشياء كثيرة، ولا سيما العنوسة التي تتفشى في المجتمعات بصفة عامة والمجتمع الإسلامي بصفة خاصة. الآن العنوسة هي عدم الإقبال على الزواج، الكل له أسبابه، ولكن الله عز وجل أيها المؤمنون بيّن لنا أنه هو المتكفل بالرزق، يرزق من يشاء بغير حساب، ويقول عز من قائل: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. إن يكونوا فقراء، مفهوم هذا، إن يكونوا فقراء يغنهم الله عز وجل من فضله. وهكذا تمأن الله عز وجل هذه الأمة المسلمة بأنه سيوسع الرزق على عباده المتزوجين، ما دام نؤمن كل الإيمان بأن الرزق بيد الله. هذا جزء من إيماننا أيها المؤمنون، أليس كذلك؟ كلنا نعتقد اعتقادا جازما بأن العمل كما قلنا غير ما مره، العمل هو وسيلة من الوسائل وسبب من الأسباب، أما الرازق فهو الله عز وجل أيها المؤمنون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في حديثه الشريف أن الله عز وجل يكون إلى جانب ثلاثة أنواع من المخلوقات، ثلاثة أصناف من الناس، يعينهم يساعدهم بالرزق حتى يقفوا على أرجلهم. أول هؤلاء يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. إذن فربنا عز وجل لما يراك رافعا لغاية الإسلام تجاهد في سبيل الله، فإن الله عز وجل يعينك ويساعدك. وارفع الآية أيها المؤمنون: والجهاد لا يكون بالسيف فقط، وإنما يكون الجهاد باللسان، بالحجج الدامغة، وبالعقل الرشيد، وبالأعمال المختلفة التي تعود بالنفع على هذا المجتمع الذي نعيش فيه. هذا هو الجهاد لا، لأن الرسول الذي قال والذي علمنا هذه الأشياء. الجهاد ليس أن تذهب إلى حقيقة، الجهاد في سبيل الله له شروط له مكانته الخاصة، ولكن الجهاد لما تسمعون هذه الكلمة فالجهاد هو ما يدفعك إلى بذل الجهد في سبيل الله، تعليمك للمجتمع، إرشادهم إلى طريق الحق، مساعدتهم بما عندك إما فالله عليك من المال، مساعدة هؤلاء الذين أقدموا أو يقدمون على الزواج، كل هذا جهاد في سبيل الله أيها المؤمنون. والثاني الذي يقف الله عز وجل إلى جانبهم المكاتب أو المكاتب. المكاتب ما هو المكاتب؟ ما بقاش الآن. المكاتب كما نقول المكاتب أيها المؤمنون، لنعلم جميعا أن الإسلام هو دين الحرية. فكان في قديم الزمان الإسلام شرع أن الإنسان أن الدين الإسلامي هو دين الحرية. عبد أراد أن يصبح حرا وسيده اشتراه بماله، فيقول له يا سيدي إذا أردت أن تكون حرا اشتري حريتك، اشتري حريتك، فاشتري حريته. كيف يتفق مع سيده مع صاحبه ويقول له يا أخي أنا سأؤدي لك كذا، بعد شهرين بعد عامين بعد عامين بعد ثلاثة أعوام. هذا هو المكاتب. فربنا عز وجل يقف إلى جانبه، ونحن قرأنا جميعا أن المكاتب تجوز فيه الصدقة. وما بقاش الآن المكاتب كما قلنا، ما بقاش الآن، يعني الرق بصفة عامة الأمم المتحدة منعته، والإسلام هو الذي منع تشجيعات مختلفة حتى الإنسان ما يحلف وما يكون صادق في الإيمان دياله. وشوفوا الإنسان يحلف وما يكون صادق في الإيمان دياله، تعمد الكذب، كيقول الله ربنا عز وجل بغيت نسمح لك اعتق واحد من الأرقاء مثلا 10 حالف. إذن من هو الذي بادر إلى عتق العبيد؟ الإسلام. جاءت الأمم المتحدة فاتبعت ما ضيعناه نحن وحرمته. العنصر الثالث هو الناكح الذي يريد العفاف، الناكح هو المتزوج. ما سمعوا الناكح هو المتزوج، الإنسان الذي يقبل على الزواج يريد أن يحصن نفسه من الفساد من الزنا، فربنا عز وجل يعينه ويساعده أيها المؤمنون. فالإسلام كما رأيتم يقف إلى جانب مريدي الزواج ذكورا وإناثا، وبين لهم ألا يغتروا بالمظهر الكاذب والعواطف الجامحة، لأن الزواج ليس غاية وإنما هو وسيلة لتحقيق الراحة ومرضاة الله تعالى، وقد جعله ربنا عز وجل آية من آياته، معجزة من معجزاته. الآية هي المعجزة، جعله ربنا عز وجل معجزة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وسنرجع إن شاء الله إلى هذه الآية. إذن أيها المؤمنون، العنصر الأول هو اختيار الزوجة. قبل الزواج لابد أن يختار الإنسان الزوجة أو الزوج. ما تقول اختار الزوج؟ الزوج المرأة أو الرجل. بالنسبة للزوجة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاروا أو تخيروا لنطفكم، فإن العرق دساس. لما يتزوج الإنسان، لما يريد الشاب احنا كنتكلموا على الشاب ما كنتكلموش على الكبار، كل واحد يحمد الله تبارك وتعالى اللي عنده اختاره. الشاب لما يريد الزواج يشوف بنت الناس. لماذا؟ لأن الغالب أن الولد أو البنت تشبه أمها في الغالب، وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم. النطفة تعرفونها جميعا، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. معنى أن الولد أو البنت تشبه أمها في غالب الأحوال أيها المؤمنون، ومن هنا لا بد أن تختار أما صالحة، أم المستقبل لا بد أن تكون صالحة لك. على كل حال، فهذا أيها المؤمنون ويا أيها أخوة الكرام، الإسلام يرشدنا جميعا ويوجهنا ويأخذ بيدنا ويحذرنا من النتائج الوخيمة التي تنتج عن عدم الاختيار. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. وإرشاد آخر وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أعتقد جازما أن هذه النصيحة ما وجدت في امرأة إلا وكان البيت سعيدا أحسن وأكثر وأشد ما تكون السعادة. يقول صلى الله عليه وسلم: خير النساء هي من إذا نظرت إليها سرتك. إذا نظرت إليها سرتك، تصير مسرورا لما تنظر. ولكن إياكم، ثم إياكم أن تعتقدوا بأن النظر هو المقصود بالنظر إلى الجمال، جمال مزيان، ولكن النظر إلى فعال المرأة، ما تفعله المرأة، تصرفاتها، حكمتها، رشدها في منزلها. لما ينظر الزوج إلى زوجته ويجد أن امرأته فيها هذه الشروط، فلا بد أن يكون شاكرا لله عز وجل. خير النساء هي من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك. لما تقول لها شيئا، تأمرها بشيء، فإنها تنفذ أمرك إذا كانت فيه مصلحة. لا معصية لمخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اسمعوا أيها الناس، أيها الأزواج، ما تقولش أرى قلت للمرأة ديالي فعل هذه وهي ما فعلت شيء، إذا كان فيه مضرة لها ولا مضرة لدينها. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا طاعة لمخلوق كيفما كان هذا المخلوق، أبا، أما، أخا، زوجة، زوجا، في معصية الخالق. إذا كان في عصيان الله عز وجل، لماذا أطيعك؟ الله أولى أن أطيعه. وإذا أقسمت عليها أبرتك. إذا قلت له: والله حتى تدفع لي هذه، والله ما تمشي للمحل الفلاني، والله حتى تجلسي، والله كذا كذا كذا، ما تجعلك شيء تحنث في اليمين ديالك. على العكس، تحاول ما أمكن أن تبرك وتجعلك بارا في قسمك أيها المؤمنون. والخصلة الثالثة: إذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي نفسها. أنت مش موجود الدار، مشيتي خرجتي، إما مشيتي للعمل ولا مشيتي للسفر، مهم مشي حاضر. المرأة يداك زوجتك، تكون مخلصة لك، تحافظ على عرضك، تحافظ على بيتها، لا تدخل إلى بيتك من لا تحب أن يدخل إليه، كما أنها تحافظ على الأموال فلا تضيعها في غير منفعة، في غير مصلحة. هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث آخر يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لثلاث: لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين طاربت يداك. الإنسان لما يتزوج يبحث عن الجمال، يبحث عن المال، يبحث عن النسب، ويبحث عن الدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا ويأمرنا أن نبحث دائما على الدين. لماذا؟ الدين أيها المؤمنون هو أمر جوهري، هو أمر جوهري. الفرق والأشياء الأخرى الثلاثة أشياء عرضية، هات باش تفرقوا بين الجوهري والعرضي. العرضية تزول، اليوم عندك المال وغدا ما عندكش، المرأة اليوم جميلة وغدا أصابتها مصيبة ولا كبرت بحال اللي كبرنا حنا كنا أصبحت ما كاينش الجمال. النسب، با البارح كان وزير وصبح اليوم بحال وبحال عباد الله، ولا أصبح محاكمة بحال اللي كتشوفوا الآن في غير ما مكان. والدين، الدين جوهري، الدين دائم، الدين دائم في قلوبنا حتى إذا لم نستطع أن نمارسه كما وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مستقر في قلوبنا، مستقر في عقولنا، نمارسه بأجسامنا وبأفكارنا، هذا هو الدين. أما الأشياء الأخرى ثم المال نفسه، المال، المرأة، استغفر الله، المرأة لما يكون عندها مال أحيانا تتكبر على زوجها، تكبر هي عندها المال، لأن المرأة القوامة في يد الرجل. على كل حال نتكلم على القوامة في خطبة أخرى على كل حال إن شاء الله. فأنت إذا ما عندكش المال وهي عندها المال أحيانا، مشي كل شيء، مشي القاعدة عامة هذه، ولكنها كاينة. الإنسان المرأة عنده المرأة غنية وأنت فقير ما كتجيش، ماشي هي هذه. من هنا أيها المؤمنون إلى بغينا نزوجوا لولادنا ولا ولادنا بغي يتزوجوا بنفسهم وجبروا الجمال، مرحبا، الجمال مزيان كيساعد على استمرار الحياة. بصراحة الجمال ديال المرأة وراه كيختلف الجمال ديال اللي كتشوفه أنت ماشي هو اللي كنشوفه أنا، الجمال اللي كيشوف هذا ماشي هو اللي كيشوف هذا، الجمال كل واحد كيفاش كيشوفه، مسائل في الذهن ديال الإنسان. وعلى كل حال إلا جبرتي ديك الشيء اللي بغيتي بحال اللي كنقولوا حنا راه مزيان، ويلا خيرت بين الجمال والدين اختار، اختار الدين. بين المال والدين اختار الدين، بين الوزارة والحسب، الحسب وما تعتدوا به المقاطو، أنا بنت فلان وأنا بنت فلانة وخايف فلان وخايف فلانة، هذا يسمى الحسب، نسب كذلك. اختار الدين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين طربت يداك. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد أولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، هو الحي لا إله إلا هو، ودعو مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي ليس له صاحبة ولا ولد، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله، خير من تأهل، خير من تزوج وولد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وتابعيه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، فقد رأيتم واستمعتم إلى بعض الأحاديث التي وجهنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تركت هنا أحاديث للأسبوع المقبل إن شاء الله، أحاديث كثيرة تتعلق بالزوجة وتتعلق بالزوج، فسوف نرجع إلى جميعا. والمهم في خلاصة كل أيها المؤمنون هو أن الأمر بيدنا جميعا. أولا لا بد أن نسترشد ونستمع بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبعها لأن فيها منفعتنا، لأن فيها منفعتنا، منفعة الآباء، منفعة الأمهات، منفعة المتزوجين ذكورا وإناثا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد راعى هذه الجوانب كلها. فما عليك أيها المؤمن إلا أن تتبع هذه الإرشادات النيرة التي زودنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أراكم جميعا وما أعتقد إلا أننا سنتبعه وسيكون النجاح حليفنا إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام، هناك جماعة من الإخوان الكرام زارونا كالعادة، هم يبنون مسجدهم في ضواحي باريس بانيولي، فحاولوا ما أمكن أن تساعدوهم، لأن المال المنفق في سبيل الله مال من مخلوف عند الله عز وجل، مال مخلوف، فحاولوا أن تساعدوهم حتى يكملوا البناء الشامخ الذي بدأوه وقد اقترب على الاكتمال، وقد نووا جزاهم الله بالخير أن يقيموا في الشعائر الرمضانية، ورمضان كما تعلمون جميعا على الأبواب، فساعدوهم. والأخ الكريم سيشرح لكم إن شاء الله بعد إتمامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم يسر أمورنا وارضنا بقضائك واجعلنا موصولين بلا بك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. إخوانكم نسيت.